السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إليه رجل فسلم بالأولى فقال 10 إلى آخر، يعني له 10 حسنات. يقول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان من أوائل وصايا، قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام إلى آخر، وقال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأوصى عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك قال إذا دخلت بيتك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم، قل السلام عليكم، فإنه يكون بركة على أهلك، وفي رواية فإنك لن تعدم من ذلك خيرا. الدخول على البيت، إلقاء السلام بصوت عالي، هذا كله بلا شك إن من أقول هذا الحرص على إلقاء السلام على أهل البيت إذا دخلت، على الصبيان إذا مررت بهم، على أولادك، إفشاء السلام عموني. دخل واحد من عيالك عليك قال يا أبوي أبغى كذا، قلت السلام عليكم. دخل عليك واحد من أصحابك قل السلام عليكم، لن تعدم خيرا من إفشاء هذا السلام. الله تعالى يعني شرع السلام حتى في البيت الذي ليس فيه أحد. يقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قيل السلام على النفس وقيل السلام على أنفسكم، يعني على الآخرين. الله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.